وأنت تريد أن تصلي صلاة العشاء، الإمام أحرم بالصلاة من هنا وأنت أحرمت معه، فحينما قام للركعة الثالثة تقوم معه أم لا؟ أقوم معه. طيب كذلك هنا، أو قبل ما أقول لك كذلك هنا، لماذا تقوم معه؟ لأنك اقتديت بالإمام المقيم، ولا فرق حين ذاك اقتديت بالإمام المقيم في أول الصلاة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو قبل السلام، أقل شيء هو أن تدرك الإمام في التشهد قبل أن يسلم. مجرد ما اقتديت بالإمام المقيم وأنت مسافر تنقلب صلاتك من صلاة مسافر إلى صلاة المقيم. واضح؟ واضح. طيب غيره تفضل. وعليكم السلام. وهذه بدعة لعلها ما ليست منتشرة عندكم، لأني أسمعها كثيرا منكم. هذا معناه كنا أريد أن تقدم لي نصيحة. أنا شاب أدرس في أوروبا. أعانك الله. والمصيبة أني أعيش في مجتمع جاهلي كافر. الله أكبر. وفي الجامعة لا تستطيع أن تتصور ماذا يجرى داخل الجامعة. الله أكبر. فما هي نصيحتك؟ نصيحة النجاة النجاة. وماذا تدرس؟ أقدم دراسات عليا على الكمبيوتر. الكمبيوتر. وكم سنة مضى عليك؟ الآن أنا عندي 6 أشهر بدراسة اللغة السويدية. واستطعت أن تعيش في هذا الجحيم؟ ما ننعزل عن هذا، منعزل عن الجحيم. كيف؟ منعزل، لا أخرج كثير إلى كيف من الدراسة إلى البيت أو إلى المسجد. السويد شيخنا. السويد تعتبر أكثر بلاد الدنيا. السويد. أكثر بلاد الدنيا. الله أكبر. نعم. يعني كل ما يتصور العقل الإنساني من فساد على وجه الأرض والانحراف في الفساد موجود هنا. وهي أقوى دولة في هذا العلم الداتا. واسم الداتا هي أقوى دولة في العالم، هي تعتبر الدولة الثالثة بعد أمريكا واليابان، هي في الثالثة. أيوة. الظاهر لك أنت يا أبا إيش أنت؟ عثمان. أبا عثمان؟ فيبدو يا أبا عثمان أنك ما كنت تعرف أن هذه بلاد كما يقول أستاذ هنا أفسد بلاد الدنيا. كنت أعرفها. كنت أعرف؟ نعم. الله أكبر. وكيف عرفت وانحرفت؟ عندي صديق دكتور هناك، هو مهد لي الطريق للدراسة. يعني مهد، ماذا تعني بكلمة هو؟ جهز لي كل وجد لي كل الظروف حتى ألتحق بالجامعة. يعني الالتحاق هناك صعب. نعم صعب. فيسر له الالتحاق. يعني يسر له الشر. يعني ألا ترى أنه هذا يدخل في القاعدة السابقة؟ نعم يدخل. الغاية تبرر الوسيلة. نعم. الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وبعد أن تتخرج، نعم، ماذا تصور سيكون عملك؟ مشروعا أم غير مشروع؟ فهذا عمل واجب علي. أن واجب علي. ما أجبتني. مشروع أنا أظن. كيف مثلا؟ عندما أنتهي من الدراسة ستكون موظف البنك مثلا. لا، هذا ما هوش للبنك، هذا لتسيير المؤسسة، وهذا شيء مفقود في الأوطان. أنا أرجوه بدون شرح. أنا ظننت أنك ستكون موظفا في البنك، قلت لا، فأين تكون موظفا؟ أسير معامل، تسيير المعامل، وهذا شيء مفقود. إيه، وهذه المعامل هذه يعني ماشية بدون كمبيوتر؟ لا، هي وليس لها علاقة بالبنوك والحسابات. لا توجد لها علاقة بالبنوك، إنما تطوير الكمبيوتر. الآن من الممكن أن أتصل باليابان بدون هاتف، عن طريق الكمبيوتر أستطيع أن أتكلم مع أي شركة في اليابان أو في أمريكا بدون هاتف.